عند الكوف، أو أنها التي بين السبابة والإبهام، يعني قيل أنها هذه الحفرة وقيل أنها هذه. ها؟ طيب، هذا الآن اللي بين الإبهام والسبابة، من هذه نقرة؟ طيب، لكن ممكن السمين ما في شيء. طيب، أو هذه أيضا نقرة اللي على عند الكوع، يعني أنه سقي بهذه. ها؟ قال العلماء وهو كناية عن حقارة ما سقي وقلته، لأن هذا قليل جدا. وش يعني لو تحط ماء هنا؟ ها؟ ما هو شيء. ها؟ ما ندري عاد جد ياسر عاد ما ندري. ها؟ فسر في حديث في لفظ آخر هنا أنه أشار إلى هذا. طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.